نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصلا ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكلا لكي تبقى الحياة دونا ويسمو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في لقائنا الثالث نعود إلى النبع الذي لا ينضب إيمانا وتوجيها وهداية، أعظم موعظة أحسن قصة كلام الله سبحانه وتعالى، تجد فيه الهدى والنور. ومع سورة عظيمة قال العلماء أن من مقاصدها أن تنجيك من الفتن، تنجيك من الفتنة في الدين، وأعظم شيء أن تفتن في دينك. فقصت علينا قصة أصحاب الكهف وكيف نجوا من الفتنة في دينهم. تنجيك من الفتنة في المال، والمال يطغي ويفتن. وقصت علينا قصة إنسان فتن في ماله، وما السبيل للنجاة لو أنه اتبع. تخبرك عن طريقة النجاة من فتنة العلم، لأن العلم أحيانا قد يطغي الإنسان ويظن أن عنده علم. وقصت علينا قصة عظيمة لنبي الله موسى عليه السلام مع الخضر، تبين لك كيف تنجو من فتنة الرئاسة. الرئاسة والجاه والشهرة لها بريق، وقد تفتن الإنسان. كم من إنسان يعني صار مشرف مسجد فضل وأضل، كم من إنسان تولى على حارة فما أحسن القيادة وجامل على حساب الدين. كيف تنجو من فتنة الجاه والرئاسة والترأس؟ جاءت هذه القصة العظيمة، قصة ذي القرنين. يا ترى من هو ذو القرنين؟ ومن هؤلاء القوم الذين اسمهم يأجوج ومأجوج؟ ولماذا قص الله علينا خبر ذي القرنين؟ ما هي الرحلات الثلاثة التي رحلها ذي القرنين؟ أين اتجه في رحلته؟ نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألونك يا محمد عن رجل ما سموا لك اسمه، لكن الله يسمي لك اسمه، رجل اسمه ذو القرنين. هذا السؤال أيها الإخوة أتى به كفار قريش من عند اليهود من أهل الكتاب، لكي يعارض به رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا لن يستطيع أن يرد على محمد إلا أصحاب علم، دعونا نذهب ليهود المدينة، ما الخبر؟ رجل فينا يدعي أنه نبي. قالوا اسألوه ثلاثة أسئلة، إن أجاب عليها فهو نبي، وإلا فشأنكم به. ما الأسئلة الثلاث يا ترى الذي تحدى اليهود رسولنا عليه الصلاة والسلام أن يجيب عليها؟ اسألوه عن الروح ما هي، ويسألونك عن الروح وجاءت الإجابة في سورة الإسراء. واسألوه عن فتية ذهبوا في غابر الأزمان لا يدرى ما حالهم، وجاءت قصة الفتية أصحاب الكهف، واسألوه السؤال الثالث عن رجل طواف في الأرض بلغ المشرق والمغرب، ما خبره؟ فجاء الجواب، ويسألونك عند القرنين، سيأتيك الخبر يا محمد. يقصدون ذي القرنين. من هو هذا ذي القرنين؟ الله أعلم. هل هو نبي؟ الله أعلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الحاكم بسند حسن: لا أدري أذو القرنين نبي أو لا، لكن يلقب بذي القرنين. لماذا لقب بذي القرنين؟ قال بعض العلماء: لأنه أدرك قرنين من الزمان. يا الله، هذا يجعلنا نستطيع أن نفهم مدة ملكه كم استمرت. قرنين يعني 200 سنة، فسمي ذو القرنين. كأننا بدأنا نصل إلى بعض الخيوط اللي توصلنا لهذا الرجل. إذن حكم قرابة 200 سنة. قال بعض العلماء: سمي ذو القرنين لأنه كان يلبس على رأسه خودة وعليها قرنان. إذن هذا رجل قوي جدا وقائد قوي في قيادته. قال بعض العلماء: لأنه بلغ الشرق والغرب. طب دخل الشرق والغرب في القرنين؟ قالوا: لأن الشمس لما تطلع تطلع بين قرني شيطان، ولما تغرب تغرب بين قرني شيطان، فهو ذو القرنين لأن ذهب إلى مطلع الشمس وذهب إلى مغرب الشمس. هذا قول قوي، وهذا يدلك على أن ملكه اتسع. بل قال بعض أهل التاريخ: لم يحكم العالم إلا 4، 2 مسلمان سليمان وذو القرنين، و2 كافران فرعون والنمرود. إذن هذا رجل عرفنا شيء من فترته الزمانية كأنها امتدت 200 سنة، وعرفنا شيء من امتداده الجغرافي كأنه ملك الشرق والغرب، وعرفنا شيء من شخصيته، رجل فيه قوة وفتوة، وتخيل واحد لابس لها خوذة عليها قرنين. بل قال بعض أهل العلم: هو من ملوك حمير، يعني يمني. كيف عرفته؟ قالوا: لأن الملوك الذين يلقبون بذو هم ملوك حمير، هم يلقبون بذي، ذو نواس، ذو يزن، يعني ذو القرنين في احتمال كبير يكون يمني من ملوك حمير. إذن بدأنا شوي نتعرف على من هو هذا ذو القرنين، لكن هذا كله ما هو مهم. المهم أن الله سيتلو علينا من أخباره إيش؟ ذكرى، يعني شيء ننتفع به، شيء نتذكره، شيء يزيدنا إيمانا وتذكرا. شوف بعض القصص يعني أنت تستانس معها، لكن إيش العبرة؟ القرآن ما سيخبرنا بكل أخباره، سيخبرنا بأخبار التي فيها إيش؟ فيها عبرة. من الذي سيخبرنا بأخبار ذي القرنين؟ افتح سمعك بل قلبك، الله. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وبدأ الله يقص علينا قصة هذا الرجل ذو القرنين. دعونا نتعرف أولا على شخصيته أكثر. قال ربي عنه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. هذا الرجل يا إخوة مكنه الله في الأرض، يعني أعطاه الله عز وجل أدوات التمكين. وش أدوات التمكين حتى واحد يحكم العالم؟ هذا أكيد عنده جنود، يعني أحد يستطيع يحكم العالم وما عنده جنود؟ كم جنوده يعني؟ أنت كم يعني عشان تحكم البلاد كم تحتاج جنود؟ طيب هذا حكم العالم يعني أكيد عنده جنود بكثرة، وشكله قائد يعني قوي، يعني واحد يحكم كل الجنود هذه، شو القوة اللي معه؟ إنا مكنا له في الأرض حتى يتمكن في الأرض. طبعا هذا من تفسير القرآن بما يلزم، وهذه قاعدة من قواعد التفسير ذكرها ابن سعيد، حتى يتمكن في الأرض لابد يكون عنده قوة من جهة آلات الحرب، شكله عنده آلات حرب متطورة. يعني اليوم الدول المتقدمة بآلاتها الحربية والترسانات النووية ما استطاعت تحكم العالم، صح ولا لا؟ ما استطاعوا، عندهم ترسانات نووية وعندهم صواريخ عبرت القارات وما استطاعوا يحكم العالم. الحكم العالم سليمان عليه السلام، ملك لا ينبغي لأحد من بعده، لكن سليمان كان عنده شيء ما هو موجود اليوم، عنده جن وإنس وطير وتخرج له الأرض من ثرواتها والبحار يغوصون له. والله أعلم أن ذو القرنين قبل سليمان، لأن حكم العالم وسليمان قال لا ينبغي ليش لأحد من بعدي، يعني هو إيش فيما يظهر قبل سليمان عليه السلام، أكيد كانت عنده آلات. إذا بدأنا نتصور الرجل هذا عنده قوة، من اللي أعطاه؟ الله. إنا مكنا له في الأرض، شوف الله إذا مكنك انسى، ما عاد حد يستطيع يقف في وجهك، من جهة عنده جنود، ومن جهة عنده آلات حربية، ومن جهة عنده حسن ترتيب وقيادة وتنظيم، حتى صارت دولته ممكنة، ما هي دولة فوضوية، في تمكين، يعني يستطيع يدير الكبير والصغير. إذا قضية تحتاج إلى جنود، تحتاج إلى آلات، تحتاج إلى نظام صارم. والرجل كان من ميزته الصرامة. الأمر الثاني، ثلاثة أمور مكنته في الأرض، وإذا كانت فينا سنتمكن. الأمر الأول تكون عند القوة، والأمر الثاني قال وآتيناه من كل شيء سببا. ما معنى سببا؟ يلا هذه آية نقرأها كثيرا، وآتيناه من كل شيء سببا. هل سألت نفسك مرة ما معنى سببا؟ شوف هذه مشكلتنا، نحفظ القرآن ولا نعرف معناه. يقول قرطبي عجبت لمن لا يعرف معناه كيف يلتزم بقراءته. وآتيناه من كل شيء سببا، ايش معنى سببا؟ يعني علما. إذا أنت تحتاج قوة وتحتاج إيش؟ علم، لابد علم حتى تستفيد من القوة. الإنسان متى يعجز؟ إما لأنه لا يعرف أو لا يقدر. ليش ما تستطيع تصلح السيارة؟ قال ما أعرف. تذهب لمهندس يعرف. ليش ما تستطيع تصلح السيارة؟ قال ما أقدر، ما عندي قطع غيار. إذا من يستطيع يعمل العمل؟ الذي إيش؟ الذي يعلم ويقدر. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ليش؟ إنه كان عليما قديرا. إذا معك علم وقدرة تستطيع تنفذ. وذو القرنين كان عنده قدرة مكناه في الأرض، وكان عنده علم، يعني كان عنده علم بكيف يدير المملكة، كيف يستفيد مما فيها من أشياء، يعني يعرف الطرق، يعرف الجبال، ولذلك اتبع سببا، يعرف التضاريس، يعرف كيف يستفيد من الرياح، يعرف كيف يستفيد من الموارد الطبيعية. داود مكنه الله في إيش؟ وأننا له الحديد عليه السلام. سليمان مكنه الله في إيش؟ وأسنى له عين القطر النحاس. وذو القرنين مكنه الله من إيش؟ من الحديد والنحاس. آتوني زبر الحديد أفرغ عليه قطرا، يعني كان عنده علم لدرجة انه وصل يعني في قوة في الحضارة، جاب زبر حديد وصك ما بين جبلين، هذه ما قد سمعناها اليوم، الحج يجي ويغطي جبلين، جاب قطع كبير، كيف استخرجها من الأرض؟ أكيد عنده مكان، استخرجت قطع الحديد الكبيرة، الكتل الحديدية الكبيرة، ولا كان خرج يعجوج ومأجوج لو ما شاء الله، استخرج كتل حديدية كبيرة وجابها ويعني صفها بطريقة هندسية حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني وضعها بطريقة هندسية، كان عنده علم بالهندسة والتسوية، ثم قال انفخوا أوقد عليها حرارة بدرجة معينة من الحرارة التي تصلح لمثل هذا. طبعا إيش بحر الحديد؟ يعني هو كتل، يعني وصل أنه يستطيع يوقد نار ضخمة، هل هي نار نووية أو أقوى؟ الله أعلم. وصل في درجة أن يتحكم بالنار، انفخ نار، نفخ نار كبيرة، وبعدين شوف الخبرة الكيميائية في استخدام المواد، قال أفرغ عليه قطرة بوزن معين، أفرغ كمية مناسبة من النحاس المذاب بين زبر الحديد حتى كون هذا السد. رجل عنده علم، الأمة لن تتقدم إلا بعلم، كان عنده علم كيف يتصرف، كيف يفعل الأشياء اللي صعب تفعلها. ولذلك نحن نحب ذو القرنين، نحب ذو القرنين حبا شديدا، لأن هذا الرجل استطاع يمنع يعجوج ومعجوج أن يصلوا إليه، يعني لولا توفيق الله له يبني السد كان الله العالم كله فسد، يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض لولا أنه وفقها الله وحبسهم في السد. وعاد لما يفتح السد لا إله إلا الله، سيخرج يأجوج ومأجوج وسيقتلون أهل الأرض كل العالم، ما سيبقى إلا المؤمنون مع عيسى عليه السلام يتحصنون منهم بجبل الطور، ويقولون قتلنا أهل الأرض، ويرمون نشابهم في السماء ويقولون أن نقتل أهل السماء. أمة مفسدة، أمة كبيرة، تخيل أكبر بحيرة اليوم في العالم بحيرة طبرية، جاء في الأثر أنهم يمر أولهم فيشرب من طبرية، فيمر الأخير ويقول كان ها هنا ماء، الله عليهم، عبروا على البحيرة كاملة أعداد كبيرة، لكن ذو القرنين بالعلم اللي أعطاها الله والقوة كم نحبه، يعني منعهم من الإفساد في الأرض. وهكذا الإنسان إذا أعطاه الله قوة وقيادة عليه أن يمنع الفساد، وش الفائدة منك ملك ما تمنع الفساد؟ وش الفائدة منك عادل حارة ما تمنع الفساد؟ وش الفائدة منك مدير مدرسة ما تمنع الفساد؟ أي إنسان والله الله ولاية وجعله في قيادة عليه أن يمنع الفساد. إذن هذه ثنتين، باقي الثالثة، الأولى عطاها الله قوة، والثانية عطاها الله علم، والثالثة فأتبع سببا، استخدم العلم مع القوة في نفع البشرية. شوف الآن عندك علم قدرة، باقي العمل، كم من ناس عندهم قدرة ما نشوفهم يخدمون الدين، عنده علم وما نشوفه يفيد المسلمين، بقي الآن أن تطبق العلم مع القدرة لتنفع الناس، فأتبع سبب، اتخذ الأسباب الذي يقتضيها العلم. وشوف سبحان الله، يعني الرجل كان قيادي محنك، اللي يريد أن يكون قيادي يتعلم من قصة ذي القرنين. لما جاء لها يعني القوم اللي لا يفقهون قولا، شوف كان عنده قوم ما تقدر تتفاهم معهم من شدة العجمة، ما يفهمون، كيف طورهم وخلاهم ناس يبنون أكبر سد في العالم. شوف هذا القائد يجي الناس يعني في الحضيض لا يكادون يفقهون قولا، حتى يتكلم على الكلام، فينتعش بهم ويفعل بهم إنجاز عظيم مثل سد القرنين. هذا ليش؟ لأن ترى القادة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الناس رواحل كرواحل الإبل لا تكاد تجد في المئة راحلة، راحلة واحدة تحرك مئة من الإبل. هؤلاء أهل القيادة. شوف لما جاءوا عطوه المشروع، وش المشروع؟ قالوا ترى يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أيوة، ونباك تجعل بيننا وبينهم سدة. يا سلام، أنت تتفرجون، أنت اجعل بيننا وبين سدة. لا، القائد ما يرضى كذا، لازم يحرك القوم. أول خطوة فعلها ذو القرنين: ما مكنني فيه ربي خير. شوف شوف كيف قائد وملك ويملك وعلم، لكن عند الله أبد كل من فضل الله، كل خير من الله ما هو مني. يجب عليك أن تبدأ بها وتختم بها، كل خير من الله. سليمان لما أعطوه الهدية قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير. وذو القرنين قال: ما مكنني فيه ربي خير. أولا سبب فضل الله. ثاني نقطة ماذا فعل؟ أعينوني بقوة، يلا هاتوا لي موارد بشرية، جيبوا قوة تشتغل. وعلى القائد القوي أن يوظف الموارد البشرية. أعينوني بقوة، أجعل بينكم وبينهم ردما. رسم الهدف، وعلى القائد أن يرسم الأهداف. هذا شغل القيادة، رسم الأهداف، التنفيذ على الموارد البشرية. رسم الهدف، ترى هدفنا الآن نجعل بين الجبلين ردم. الرابعة: استفاد من الموارد الطبيعية، آتوني زبر الحديد. استفاد من الموارد البشرية والموارد الطبيعية، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، جعلهم يعملون عمل جماعي، والعمل الجماعي يكون قوي. تخيل هذا ينفخ وهذا ينفخ وهذا ينفخ، شبت نار أذابت زبر الحديد. لا إله إلا الله، وش من نفخة؟ نفخ خفيف، لكن لما تجتمع الناس يصبح قوة. ولذلك لا تستهين بالطاقات، لو اجتمع الناس سنحقق شيء كبير جدا. ثم ماذا؟ جاءت الوظيفة الصعبة. الآن القائد ما يمسك بيد شيء، ما يفعل القائد للأشياء الصعبة. الأصل القائد يوجه. انتبه، لست قائدا إذا كنت كل شيء تسوي بنفسك. آتوني أفرغ عليه قطرة. الآن هذه مهمة صعبة، أنا سأتولاها بنفسي. النقطة الثامنة: انتبه لكل التهديدات، والقائد عليه ينظر المستقبل. فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، بناه بطريقة ما يستطيعون يخرقوه. وانتبه أنهم ممكن يحاولون إيش؟ يعلو عليه ويقفزون، فبناه بطريقة ما يستطيعون حتى يتسلقون ويقفزون. انتبه لكل التهديدات اللي ممكن، فبناه بطريقة غريبة عجيبة لا تقدر تتسلق ولا تقدر تخترق. والأخيرة التاسعة: رجع وقال هذا رحمة من ربي. إذن هذا ذو القرنين عنده علم وعنده قدرة واتخذ الأسباب، عنده قدرة على اتخاذ الأسباب، وخذ لها طريق. وين راح؟ بدأ في رحلة الغرب. وين وصل يا ترى؟ أين وصل ذو القرنين في رحلة الغرب؟ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. اتجه في الغرب حتى بلغ المكان اللي تغرب فيه الشمس. كيف وصل المكان تغرب فيه الشمس؟ قال المفسرون: أي وصل لأقصى منطقة في الغرب، وصل لأقصى منطقة في غرب الأرض. وكأن المنطقة هذه يا إخوة منطقة بحر، واللي ينظر في البحر وينظر في الشمس حال غروب يحس أن الشمس تغرب فيه في البحر. فكأنه والله أعلم وصل إلى أقصى منطقة في جهة الغرب، ووصل إلى بحر، وبحر كبير لعله محيط في أقصى الغرب. وصل لهذه المنطقة وجد الشمس تغرب فيها في عين حمئة. عين حمئة، عين حمئة. إذن المنطقة اللي وصل فيها منطقة أنهار، أنهار تصب في المحيط، قال عين، فوصل إلى منطقة عين، والعين هو المعين اللي يمشي على الأرض. إذا هي منطقة أنهار في جهة الغرب، وين أنهار في جهة الغرب؟ طيب خلنا نتعرف أكثر عن منطقة. في عين حمئة، أيوة، إيش معنى حمئة؟ حمئة يعني طين أسود، إحنا نسميه حمى، صح؟ حمئة طين أسود، يعني طين أسود يعني البحر أسود. يمكن يكون بحر الظلمات اللي هو أقصى منطقة في الغرب الأفريقي، وبالتالي تكون أمريكا هذا العالم الجديد ما اكتشف إلا حديثا، وكانوا يظنون هذه نهاية الغرب. في عين حمئة، في قراءة مشهورة عين حامية. إذن العين هذه ماءها حار، وين أقصى منطقة في الغرب تغرب فيها الشمس، تحس أنها تغرب في المنطقة، والمكان أسود مظلم وقت الغروب، وفي مثل النهر موجود أو عين، والعين حارة. طيب على كل وصل هذه المنطقة، إيش وجد؟ وجد عندها قوما نكر الله، شكلهم ناس كثير، لأن التنكير يدل على التعظيم، أمة كبيرة جدا، ويظهر يا إخوة إن هؤلاء الناس أهل حضارة، لذلك سكنوا على شاطئ البحر، وسكنوا عند العين، ومكان الغروب يظهر أنهم أمة متمدنة، لكن يظهر والله أعلم أنهم فساق. كفار؟ لا، ما يظهر من كفار، لكن يظهر من فساق. كيف عرفنا؟ لأن الله حكمه، قال له الله عز وجل إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، إذن أكيد يستحقون إيش؟ العذاب. إذن كانوا أمة فاسقة. طيب يمكن كافرة؟ طيب كمل الآية، الظاهر أنها فاسقة. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. انظر لهذا الرجل الحازم، الله خيره، قال يا ذا القرنين الأمة عندك، تبغى تعذب عذب، تبغى تتخذ فيهم أحسن الأشياء اتخذ أحسن الأشياء، ما قال سأتخذ أحسن الأشياء، قال تبغى حزم، قال أما من ظلم فسنعذبه. ليش يظلم؟ ليش يؤذي الناس؟ ليش يعتدي على ممتلكات الناس؟ ليش يعتدي على أموال الناس؟ ليش يعتدي على دين الناس؟ شوف القيادة تبغى حزم. إذا أردنا أن نكون أقوياء في القيادة، لنقل للمحسن أحسنت، ونقل للمخطئ أخطأت، لا نجامل أحد. أما من ظلم فسوف نعذبه، أي في الدنيا، لا، وعادنا بنقول له تراك سترجع إلى الله وستجد عذاب أشد من هذا العذاب الذي عندنا، مع أن عذاب ما هو سهل، حتى ذكر المفسرون أنه كان يعذب بطريقة مرة مرعبة، رجل متقدم في استخدام الآلات واستخدام المعادن، فالله أعلم كيف كان يعذب، لكن عذاب الآخرة أنكر وأشد من عذاب ذو القرنين الذي يحكم العالم. أعوذ بالله من عذاب الآخرة، إيش من عذاب سيكون؟ قال وأما، ولذلك قلت لك إن شكلهم إنهم مؤمنين لكن فيهم فساق، لأن الله قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن هم كان فيهم إيمان، كان فيهم إيمان، وما يكون في إيمان إلا في بعثة رسل، إذن كان عندهم شيء من بقايا الرسالات. أما من آمن إيش قال؟ وعمل صالحا، ما بدأ بعذاب الدنيا، بدأ بجزاء الآخرة، فله جزاء الحسنى الجنة، ما قدم جزاء على جزاء الله. وسنقول له من أمرنا يسرا، نحن سنعده أن الله عز وجل سيعطيه أعظم مما عندنا من أمور. كانت هذه رحلته إلى المغرب، وصل إلى أقصى الغرب. الرحلة الثانية كانت رحلة إلى أقصى الشرق. يا ترى أين وصل ومن وجد؟ قال ربي: ثم أتبع سببا. أخذ له طريق من الغرب إلى من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. كيف مشى هذه المسافات بجنوده؟ الله أعلم. لكن وين وصل؟ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. سار سار سار حتى وصل إلى المكان اللي تطلع منه الشمس. هل أحد يصل إلى مكان تطلع منه الشمس؟ قال المفسرون: أي بلغ أقصى نقطة في الشرق. أقصى نقطة في الشرق، حتى ان الذي يرى يرى الشمس كانها تطلع منها، كانها والله اعلم يا اخوه صحراء، منطقه صحراويه، وتطلع الشمس من بين التراب. يشوفونها انها تطلع بين التراب، هي بعيده، لكن كانه يشوف ان الشمس طلعت منها. ليش قلت صحراء؟ لان الله عز وجل يقول: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ما في جبال تغطي، ولا في شجار تظل، ما في شيء. لها صحراء، يمكن انها صحراء طلعت عليها الشمس، وما عندهم شيء كلهم من الشمس، ما جعل الله لهم ستر. يظهر ان هؤلاء القوم يا اخوة غير اهل الغرب، يظهر ان هؤلاء القوم متخلفين، ليسوا متمدنين. ليش؟ لدرجة أنهم ما يعرفون يلبسون لهم ستر من الشمس. ما عندهم ملابس، هذه القوم ما جعل الله لهم ساتر من الشمس. يعني إيش هؤلاء؟ شكلهم يعني متخلفين جدا، ما حتى يعرفون يسوون لهم بيت ولا يسترون ملابس. لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني لم نجعل لهم من دونها سترا. قال بعض المفسرين: يظهر أن هذه المنطقة في منطقة من الشرق لا تغيب عنها الشمس، ما لهم ستر من الشمس. هل هي في الشرق الأقصى الأفريقي؟ يقولون هناك منطقة كما قال ابن سعدي ما تغرب من لا فيها الشمس، ما جعل الله لهم سترا. والله شكلنا بدينا نعرف، يعني منطقة في أقصى شرق وما تغرب منها الشمس، وصحراء وفيها ناس متخلفين. لذلك قال قتادة: هم الزنج. الله أعلم. لكن ماذا فعل معهم؟ ما قص الله لنا ماذا فعل، لكن اللي يظهر أنه ماذا؟ أنه علمهم وجعلهم أمة راقية، علمهم مما أعطاه الله من علوم، علمهم كيف يسترون نفسهم من الشمس. ذيك الأمة التي هي طاغية رباه وأدبها، وذي الأمة التي ضعيفة متهالكة متخلفة علمها وقومها. الله أعلم استوى معهم بالتفصيل، لكن ربي يعلم. لذلك قال ربي: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. أما التفاصيل هذه أحاط الله بها، أما أخباره بالتفصيل أحاط ربي بها خبرا. ما ذكرت هنا، ولعله إن شاء الله من نعيم الجنة، الله يجمعنا في الجنة. شوف الدرس ذا كم هو مرها جميل وترتاح لها النفوس. كيف لو جلست في الجنة على أرائك متكئون، وش أخبارك هذا القرنين؟ جيب القصة حقك، وش سويت للقوم اللي في مطلع الشمس وهلقوت معهم، وكيف سويت، كيف استطعت ابن السد تسمع أخبار في الجنة، قصص، وانتم يا قوم عاد وش أخباركم وصار لكم، وانتم كيف دخلت الجنة وأنا شهيد وأنا تائب، وأنا تسمع قصص سواليف. هذه من نعيم الجنة على الأرائك متقابلين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون: سألت كيف، وانت أخبارك، وانت أخبارك، وإن شاء الله نسمع قصة ذو القرنين بالتفصيل. إحنا عندنا الآن اللي تلا علينا القرآن. ثم اتخذ سبب طريق بين الغرب وبين الشرق، كأن اتجه إلى الشمال، وصل لمنطقة بين جبلين. ما الذي حدث له؟ هذا ما سنقف عنده، ولعل الله عز وجل ييسر في دروس قادمة الكلام